يقول: ما هي الطريقة النافعة في مذاكرة العلم مع الأقران؟ الطريقة النافعة أن توقت لك وإياهم يوما معلوما من الأسبوع، فيكون هذا الوقت المعلوم متقيدا به بينكم، كأن يجعل بعد عصر الجمعة فتجتمعون في بيت أحدكم أو في مسجد على صفة تعينونها من المذاكرة، كأن تعينوا قدرا من الكتاب الذي يراد استذكاره، كأن يكون قدر فصل أو فصلين، ثم كل واحد منكم يدرس هذا الفصل بعد تلقيه عن شيخه في بيته، ثم إذا جئتم إلى هذا المجمع الجامع لكم فإنكم تتناوبون إلقاء الأسئلة بعضكم على بعض في هذا القدر، وتستعملون هذا تارة، وتارة أخرى تتناوبون على شرح هذا الفصل. ففي الأسبوع المقبل لا تكون الطريقة على نحو إلقاء الأسئلة، بل تكون على نحو الشرح، فيشرح أحدكم ويستمع له الباقون، وفي أسبوع آخر بعد مدة يكون الشرح منتقلا لغيره لتقوى ملكة الشرح بينكم، وتارة يكون ذلك عن طريق تلخيص معاني ما وعيتموه من شرح شيخكم، فتتقاسمون إلقاء هذا التلخيص مع وجوب قيامكم جميعا به، فتقومون بتلخيص هذا الفصل، لكن تسمعون تلخيصا من هذا ثم تلخيصا من ذاك حتى يستتم لكم تلخيص هذا الباب من ما تلقيتموه عن شيخكم. وهذا آخر ما تهيأ من الجواب عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.